السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الله عز وجل علم الأمور قبل وقوعها ويعلمها حين وقوعها ويعلمها بعد وقوعها. قال سبحانه: وسع كل شيء علما، وقال: وكان الله بكل شيء عليما، وقال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وفيما يقع قال: إن الله سميع بصير، وقال: والله بكل شيء عليم، وقال: إن الله بكل شيء عليم. وبعد أن يقع الله عز وجل يكون عالم به أيضا. قال سبحانه: قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. سبحانه. فمعتقد أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه يعلم قبل أن يكون ذلك الأمر، ويعلم عند حدوث الأمر. والمعتزلة ذهبوا إلى أن الله سبحانه لا يعلم بالأمر والعياذ بالله إلا حين وقوعه، فقالوا: إن الله لا يعلم بالأمر قبل وقوعه، فلا يعلم هل سيحدث شيء غدا أم لا. لذلك قالوا: إن الأمر أنف، يعني مستأنف الآن، الله هو اللي يعلم قبل ما يعلم. لماذا؟ قال الله عز وجل: علمه قاصر وليس محيط. لذلك المصنف رحمه الله ذكر هذه المسألة، وهو أن الله سبحانه يعلم حتى ذكر هذه المسألة وهي أن الله سبحانه يعلم بحدوث الأمر قبل وقوعه. لذلك قال: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد وسع علمه، قد سبق علمه في كل خلق، في كل كائن من خلقه سبق علمه، يعني يعلم قبل الوقوع سبق علمه في كل كائن من خلقه، في كل كائن، يعني في كل ما يكون في خلقه الله عز وجل يعلم ذلك قبل وقوعه. فيعلم هل فلان سيموت غدا، ويعلم هل فلان سيمرض غدا أم لا سبحانه وتعالى. فهذا هو من علمه الذي وسع كل شيء علما. قال: فقدر ذلك تقديرا محكما. فقدر ذلك تقديرا محكما، يعني تقدير محكم ليس فيه شك ولا فيه تردد، بل تقدير دقيق. قال سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. معلوم قبل ذلك. فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما، مبرما أي متقنا، ليس فيه تناقض ولا فيه نقص ولا فيه شكوك، بل كما قال عن نفسه: قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور. فيقع كل شيء وهو بعلم محكم متقن، فيقع ذلك الأمر، فيقع الأمر وهو محكم متقن قد علمه الله عز وجل قبل وقوعه. قال: ليس فيه نقض، ليس فيه ناقض، يعني ليس فيه ما يتناقض، يمرض لا يمرض، يموت أو لا يموت، بل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يموت يموت، يحيا يحيا، يفقر يفقر، يغتني يغتني، ما في تناقض. قال سبحانه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا سبحان الله رب العرش العظيم. وقال الذي أحسن كل شيء خلقه، وقال له الملك، وقال ألا له الخلق والأمر، وقال تبارك الذي بيده الملك، وقال هو الملك القدوس، وقال مالك يوم الدين، وغيره من الآيات. فأمره سبحانه في وقوع ذلك الأمر ليس فيه تناقض، فهو يعلمه قبل ويعلمه حين الحدوث. قال ليس فيه ناقض ولا معقب، ولا معقب يعني ليس هنا أمر ثم يأتي بعده أمر، وإنما أمره واحد، ليس هناك ما يردفه بأمر واحد لنقص في الأمر الأول. قال سبحانه لا معقب لحكمه وهو العزيز الحكيم. لماذا؟ لأنه قوي سبحانه وكبير ومتعال ومالك الملك، ليس له ناقض ولا معقب ولا مزيل. ولا مزيل يعني إذا أمر بأمر لا أحد يستطيع أن يزيله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. فما أمر الله به لا يستطيع أحد أن يزيل ذلك الأمر. وقال سبحانه عن نفسه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله، ما حد يستطيع أن يرد فضله وأمره. لذلك قال ولا مزيل، ثم قال ولا مغير. ولا مغير يعني مثلا لو الله عز وجل كتب لأحد الهداية لا أحد يستطيع أن يضله، ولو أضل الله عز وجل أحد لا أحد يستطيع أن يهديه. قال سبحانه فمن يهدي من أضل الله، وقال ومن يضلل الله فما له من هاد، قال في الآية الأخرى ومن يضلل الله فما له من سبيل، وقال يعني في العذاب فلا مرد له وما لهم من دونه من وال، لا أحد يستطيع أن يرد أمره ولا أحد يستطيع أن يتولى رد أمره سبحانه وتعالى. كما قال وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم دونه من وال. فهو سبحانه الولي القهار. قال ولا ناقض ولا ناقص. كيف ولا ناقص؟ يعني لا أحد يستطيع أن ينقص من أمر الله شيئا. يعطى فلان من الرزق كذا وكذا لا ينقص منه شيء، بل يؤتى حقه كاملا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم يؤمر بالملك ثم يأتي الملك ثم يؤمر بأربع كلمات، حديث مسعود في مسلم، بكتب رزقه وأجله وعمله شقي أو سعيد، بكتب رزقه مكتوب لا ينقص أبدا، كل واحد له رزقه. قال سبحانه عن المطر ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فهو مصرف، كما قال ابن عباس بعدد القطرات، لكل قوم قطرات معينة الله عز وجل يجعلها لهم. قال ولا ناقص ولا زائد. ولا زائد يعني إذا قد قضى الله عز وجل لفلان كذا لا أحد يزيد عما قضاه الله سبحانه، وإذا أعطى الله عز وجل عطاء لعبد لا أحد يستطيع أن يزيد في ذلك العطاء. فهو سبحانه كما قال له الملك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال أيضا هو عن نفسه يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وقال إن الله على كل شيء قدير، وقال والله على كل شيء قدير. وقال إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، ولزائدا من خلقه، يعني من هنا بينه، يعني لا أحد، ولا زائدا من خلقه يعني لا أحد أن يستطيع، لا أحد يستطيع يزيد من مما أمر الله عز وجل لخلقه شيء من خلقه في سماواته وأرضه، يعني سواء في السماوات أو في الأرض لا أحد يستطيع أن يغير ولا يبدل ولا يزيل ولا يحول ولا ينقص شيئا مما في السماوات ولا في الأرض. ما هو واجب الخلق؟ الرضا والتسليم والإيمان، فلا يملكون شيئا، كما قال سبحانه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، وقال يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماوات والأرض، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وقال قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله سبحانه وتعالى، فلا أحد يستطيع أن يزيد ولا ينقص. إذن هذا من كمال ربوبية الله، ومن كمال إتقان خلقه، ومن كمال علمه، من كمال قوته، ومن كمال سبحانه أسمائه وصفاته وأفعاله وذاته، فلا أحد يستطيع أن يشارك الله عز وجل في خلقه، كما قال سبحانه وما كنت متخذ المضلين عضدا، فلا أحد مع الله ناصر ولا عضد ولا شريك ولا غيره، إن الحكم إلا لله. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم عليه. يقول هل الذي يقول بقول معتزل أن الله لا يعلم إلا وقت الوقوع يعتبر كافرا؟ لا شك السلف رحمه الله كفرهم، قال أشكل عليه قول تعالى خلق كل شيء فقدره تقدير، ليس يقدر ثم يخلق، يخلق ويقدر ويخلق ويقدر. قال سبحانه سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعل غثاء، خلق فقدر، يخلق ويقدر سبحانه. فقالوا هديناه النجدين، فقال لها ولأرض ائتيا طوعا أو كرها قال أتينا طائعا، فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء والأرض بعد ذلك دحاها، وغيرهم الآيات. يقول كيف يضل الله من يشاء؟ هل لأنه استحق الضلالة؟ الله يقول والله لا يهدي القوم الظالمين، وقال عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يقول هل قول معتزله وقول قدر يتبرأ منه ابن عمر؟ نعم، الذي قال فيهم مجوس هذه الأمة. يقول لماذا ذكر المصنف، قال يقول ذكر المصنف البداية وعلم ما هم عملون قبل أن يخلقهم، لماذا عاد هنا؟ للتأكيد، هنا للتأكيد، باب القدر هنا ساق هنا باب القدر، وهناك في باب إثبات أفعال الله. يقول ما معنى هذا القول قدرة؟ قدرة الله يعني لا أكمل من قدرة الله، لكن البشر لهم قدرة كلق بهم لكن ليست كقدرة الله، كذلك البشر يسمعون لكن ليس كسمع الله، يبصرون ليس كبصر الله.